بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا في كتاب المسائل السفرية في النحو لشيخنا العلامة ابن هشام رحمه الله، وهو عبارة عن مسائل سئل عنها الشيخ في السفر فأجاب عنها. وصلنا إلى المسألة الخامسة يا شيخ علي. قال: أين مفعول رأيت من قوله تعالى: وإذا رأيت، ثم رأيت ملكا، ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا؟ طبعا هو بيتحدث عن مفعول رأيت الأولى، وإذا رأيت، ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يقول: أين مفعول رأيت من قوله تعالى: وإذا رأيت، أي أولى هذه. طيب، ثم رأيت نعيما، يبقى رأيت الثانية لها مفعول. أيوة، يعني رأيت الثانية لها مفعول اللي هو نعيما، مفعول به منصوب. ورأيت وشقنا في رأى بصرية ورأى قلبية. رأى البصرية لها مفعول واحد، أقول رأيت زيدا بمعنى أبصرته. وأما رأى القلبية التي لا تدرك بالحواس لها مفعولان، لأنها فعل يدل على يقين من أخوات ظن. أقول مثلا رأيت العلم نورا، رأيت الله أكبر كل شيء، يبقى لها مفعولان. خلاص يا شيخ علي؟ طيب، هو الشيخ سأل السؤال وبدأ يجيب، لكن قبل أن يجيب نريد أن نشرح معنى الآية ونعرفها ونأتي إلى كلام الشيخ إن شاء الله. واضح؟ شيخنا الشيخ محمد علي طه الدرة رحمه الله في كتابه تفسير القرآن يقول: وإذا رأيت، ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت اسمة المخاطب، المخاطب هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كل من يدخل الجنة يخاطب بهذا. وإذا رأيت، طيب أين مفعول رأيت؟ هو شيء قال محذوف أو حذف للتعميم. حذف إيه شيخنا؟ يعني عشان يشمل كل نعيم يعني. طيب الرأيت الثاني، رأيت نعيما، النعيم يعني سائر ما يتنعم به، وملكا كبيرا. إيه المقصود بالملك الكبير يا مولانا؟ ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة، ينظر إلى أقصى كما ينظر إلى أدنى. فإذا كان هذا عطاء الله تعالى لأدنى أهل الجنة، فما ظنك بمن هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى؟ وقال سيدنا سفيان الثوري رحمه الله: بلغنا أن الملك الكبير هو تسليم الملائكة عليه. وقيل هو كون السيجان على رؤوسهم كما تكون على رؤوس الملوك في الدنيا. وأعظمهم يعني منزلة في الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، من ينظر إلى وجه ربه كل يوم. ربنا جعلنا منهم يا رب. وإذا رأيت، ثم رأيت نعيما وملكا. كلمة ثم يا شيخ علي ده ظرف مكان، ظرف مكان يدل على البعد. خلاص يعني مثلا هنالك بيتي، هنالك غير هنا، هنا ظرف في المكان القريب، لكن هنالك أي نفسها ثم دي. خلاص يا مولانا؟ لكن ثم ده ظرف مكان مبنى على الفتح في محل النصب، وناصبه الفعل اللي هو رأيت. طيب المهم عايزين نعرف الآية شيخ علي، وإذا رأيت، الواو حرف عطف، الواو حرف يا شيخنا عطف، إذا رأيت، إذا قلنا قبل ذلك الظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. طيب رأيت قلنا رأى فعل الماض والتأتي تاء الفاعل، أين مفعولها؟ لا يوجد لها مفعول، لا يوجد إيه بعكس رأيت الثانية لها مفعول. خلاص يا مولانا؟ قال والمفعول لم يذكر ولا ينوى ولا يسمى محذوفا. يعني إيه ولا ينوى؟ لأن ممكن تحذف اللفظ وتنوي معناه، يعني لا لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل الغلا ومن بعده. لا هنا المفعول لا يوجد مفعول في الآية، خلاص، ولا ينوى، وبعدين ولا يسمى محذوفا. ما لو سمى محذوفا معناه كان موجود وحذف، خلاص، زي نائب الفاعل كده، مناب الفاعل حل محل الفاعل بعد حذفه. وخلق الإنسان ضعيف، أصلا خلق الله الإنسان، فالفاعل إنه سمى محذوف للعلم به. طيب أظن كده من اللي قال الكلام ده؟ الشيخ ابن هشام نفسه، يعني هو بيحكي عن قال له ملوش مفعول. الفراء ده عالم من علماء الكوفة، قال ثم مفعوله رأيت، يعني خد بال حضرتك، وإذا رأيت هنالك، يبقى هنالك ده هو مفعول رأيت. ده كلام مين يا شيخنا؟ الفراء، ماشي كده. وبعدين قال أيضا وإذا رأيت تقدير ما ثم، وإذا رأيت الذي هنالك، فالذي اسم موصول حذف، يعني ما اسم موصول بمعنى الذي حذف وبقيت صلته، وبقت إيه؟ يعني حذف اسم الموصول وبقيت صلته. إذن أين مفعول رأيت محذوف اللي هو بمعنى ما؟ فهمت ولا لا؟ ولذلك تجد في القرآن لقد تقطع بينكم، يعني لقد تقطع ما بينكم، يعني إذن حذفت ما وبقت الصلة، الصلة دي دلت على المحذوف. خلاص. طبعا في بعض العلماء اللي هو زي الزمخشري رد هذا، قال لا ما يصحش ان نحذف اسم الموصول وتبقى صلة. فالشيخ قال لا انت محجوج بقول سيدنا حسان رضي الله عنه في هجاء ابي سفيان، قال امن يهجو رسول الله منكم ويمدح وينصره سواء. فهمت ولا لا؟ أمن يهجو رسول الله منكم، فهم يا شيخنا؟ أمن يهجو رسول الله منكم ومن يمدحه، فحذف من الاسم موصول وأبقى صلة الموصول اللي هو يمدحه. فهمتها؟ ما احنا سيدنا لا لا لا سيدنا حسان شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو سفيان قبل أن يسلم كان بيهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ هو يعني يهجوه في شعره، فقال أمن يهجو رسول الله منكم ومن يمدحه سواء. منكم يعني منكم هيستوي المديح والذم منكم، يعني لأنهم لم يكونوا على دين الإسلام. وضح البيت؟ أمن يهجو رسول الله منكم ومن يمدحه، لكن ما قالش ومن، قال ويمدحه، يبقى حذف اسم موصول وأبقى إيه؟ هذا رد على من؟ على الزمخشري. الزمخشري قال لا يجوز في اللغة العربية أن يحذف اسم موصول وتبقى الصلة. راح رد عليه قال ما ده شاعر عربي فصيح، يعني كلامه حجة، يعني سيدنا حسان في زمن الاحتجاج، لأنه أولا يعني عاش في الجاهلية وعاش في صدر الإسلام، فكلامه فصيح. فهمت ولا لا؟ طيب أظن كده عرفنا يا مولانا، كده الحمد لله كده عرفنا، ماشي يا مولانا. طيب على أي حال احنا فضلا الآن يا مولانا عرفنا الإعراب، ماشي. هنأتي إلى كلام الشيخ في كتاب السفريات، وإحنا قلنا ليه سمى السفريات؟ عشان سئل في مسائل في اللغة أو في الإعراب وهو في السفر فأجاب عنها. السؤال مرة أخرى، أين مفعول رأيت من قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما؟ هو يتحدث عن رأيت الإيه؟ الأولى. قال الجواب، قال المحققون لا مفعول لها، اللي احنا قلناها هناك ملاش مفعول، خلاص. وهذا الكلام قال به كثير من البصريين، خلاص. وذكره ابن الأنباري في كتابه مشكل العرب القرآن الكريم، وذكره في البحر اللي هو أبو حيان في البحر المحيط. يعني على كل يا مولانا قال لا مفعول لها. لا مفعول ايه يا شيخنا؟ مكي اللي هو صاحب الكتاب اللي انا قلته مشكل اعراب القرآن، قال يا شيخ علي، قال رأيت الاولى غير معدة الى مفعول عند اكثر البصريين. يعني غير معدة يعني الفعل المتعدي ينصب مفعول. لنقول مثلا رأيت الكتابة، يبقى ده متعدي، صح ولا لا؟ رأيت زيدا بمعنى أبصرت، ده فعل متعدي، مظبوط؟ لا، أقول لك ده غير معدة، يعني كأنه لازم يقتصر على الفعل فقط، الفاعل فقط، خلاص يا مولانا؟ أيوة. يبقى رأيت الأولى غير معدة إلى مفعول عند أكثر البصريين، ماشي. وقال ثم ده ظرف مكان. وقال قوم لها مفعول، قال قوم، طبعا يقصد ده كلام الكوفيين اللي احنا أشرنا ليه في الفراء، يعني لها مفعول. طيب أين المفعول؟ قال اختلف هؤلاء، فقيل موصول حذفت وبقي صلته اللي احنا قلناه شيخ علي، وإذا رأيت ما ثم، ما ايه شيخنا؟ يعني الذي هنالك، يبقى حذف، يبقى أين المفعول؟ اللي هو اسم الموصول المحذوف وباقت صلته، يبقى ثم اللي هنالك بصلة الموصول المحذوف، ماشي يا شيخنا؟ ومثل قوله تعالى لقد تقطع، يا شيخنا بينكم، يعني تقطع، يعني تقطع ما بينكم، يعني الذي بينكم، أهو حذف ايه يا مولانا؟ اسم الموصول وباقت الصلة. وقوله تعالى هذا فراق بيني، أيوة، يعني هذا فرق ما بيني وإيه شيخنا؟ أيوة، ما بيني وبينك، أظن وصل كده يا مولا. طيب أظن واضح يا مولا. وقيل مذكور، يعني مذكور، يعني المفعول به مذكور اللي هو ثم، يعني وإذا رأيت هنالك، فاعتبر ظرف المكان ده هو المفعول، خلاص. ويرد الأول أن الموصول وصلته كالكلمة الواحدة، صلته على الحبيب، فلا يحسن حذف أحدهما وبقاء الآخر. كان ده مش مفهوم، صح؟ صلى على رسول الله. لما قول ماشي يا شيخنا، جاء الذي كتب الدرس، هل يجوز أن أقول جاء الذي كتب؟ عفوا، هل يجوز أن أقول جاء كتب؟ لا يجوز أن جاء كتب، أقول جاء الذي كتب، صح؟ فاعتبر اسم موصول مع الصلة كالشيء الواحد، فلا يجوز حذف أحدهما وبقاء الآخر، لأن اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة الموصول، عشان كده سمينا موصول، خلاص؟ سمينا يا شيخنا؟ طيب يبقى هنا الشيخ تبنى رأي ايه؟ الزمخشري اللي قال لا يجوز ان يحذف اسم الموصول وتبقى صلة الموصول. واحنا قلنا هذا الكلام مردود عليه أو محجوج بكلام سيدنا حسان الذي ذكرناه منذ قليل. خلاص. والثاني أن ثم لا تستعمل في العربية إلا ظرفا. إيه الثاني؟ ما بعضهم قال المفعول موجود. أنتوا زعلين ليه؟ المفعول موجود اللي هو ثم دي. ونقول لا، هي ثم لا تستعمل مفعولا، تستعمل ظرف مكان. فهمت ولا لا؟ خلاص. وأضفنا ثم يا شيخنا ثم دي ظرف. أيوة واضح كده يا مولانا، لأنه الشيخ قال في المغني وهو ظرف لا يتصرف، فلذلك غلط من أعرب مفعولا به لرأيته في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت. أظن كده واضح يا شيخنا. إذن هو الشيخ بيرجح أنه ليس له مفعول، لكن من قال إن مفعوله ثم خطأه، قال لا ده ثم لا تستعمل في العربية إلا ظرف مكان، صح. ومن قال إن المفعول محذوف تقديره إيه شيخنا؟ ما، وحذفت باقي الصلة، برضو خطأ الشيخ. خلاص. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.